لا شك أن التكفير تم استخدامه لتصفية الحسابات مع الخصوم، فهل ترى شيخنا أن الرمي بالخارجية والغلو والدعشنة أصبح يستخدم لذات الأهداف التي استخدم فيها التكفير؟ الجواب: إن من البلاء المنتشر ظاهرة الغلو والغلو المضاد، ومن مظاهرها تحول المصطلحات الشرعية وأحكامها مطية لاتهام الأبرياء ولتصفية الحسابات الشخصية أو الفصائلية بين الجماعات والأفراد. فكما أنه شاع رمي البراءة بالتكفير والتفسيق والتبديع من قبل الغلاة الذين تجاوزوا الضوابط المعتبرة عند أهل السنة في إطلاق الأسماء والأحكام على الأعيان، بالمقابل انتشر أيضا رمي البراءة بالغلو والدعشنة والخارجية، ومرد ذلك كله إلى شبهة أو شهوة. والذي عليه أهل العلم أن للأسماء المستعملة في الاصطلاح الشرعي تعاريف وأوصاف عليها بنيت الأحكام، فلا يصح إطلاقها على غير من اتصف بها، والتجاوز في ذلك يدخل في باب الغيبة والبهتان وإلحاق الأذية بالمؤمنين، وقد نهينا عن ذلك كله. يقول تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وفي روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم سئل: وما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. وروى مسلم في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. لذا فإن على المسلم إما التكلم بعلم أو السكوت بحلم، والحذر من حصائد الألسن. يقول تعالى: ولا تخف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.